قصة هونغ كونغ أنها بلد احتلته بريطانيا أصالة، هو جزء من الصين، ولكنه لما حتى لما عاد للصين عاد كنظام بريطاني، فرأس مالي، سوق حر، ضرائب منخفضة، حرية اقتصادية وسياسية ما هي موجودة في الصين، وبلد مصنع وبلد. نهاية 2017 20% من الشعب فقراء، 20% من الشعب فقراء، بين كل خمسة واحد، نسبة مهولة مرعبة جدا. طيب كيف وكلهم 7 ملايين؟ يعني والحكومة وضعت خطة لكن ما استطاعت. فطبعا من ضمن المشاكل شيخوخة الفرد، ونظام التعليم عندهم انجليزي، وصار عندهم نقاش طويل قبل مدة على نظرية التطور تنحذف ولا ما تنحذف، وأقرت بقيت. طيب ف طبعا الحكومة بررت انه الافراد كبار السن يزيدون ويتركون يهملون، والحكومة تضطر انها تدفع عليهم. اذا هذا جزء من الثقافة ايش؟ الغربية اللي افسدت مجتمعهم الشرقي بالجملة. فما عارفين يلقون حل لقضية الفقر هذه. فضربتها مثالا الى انه مجرد اتباعك للقيم الغربية لا يعني انك تدخل جنة الدنيا، علما انه فكرة انه مجرد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا حبيبي. طيب لن تدخل جنة الدنيا يعني وأنت بالعكس، يعني علما أن هناك فكرة إيش فيها إشكال أصلا، يعني التقدم والتأخر يقاس وفقا لمقياس مادي اللي هي فلوس الناس. طيب من قال أن فلوس كل شيء؟ طيب وين القيم الأخلاقية، القيم الدينية، الروحانية، راحة البال؟ طيب شنو بلد حالات الانتحار فيه أكثر من بلد ثاني، وتصف الأول أنه متقدم لأن عندهم فلوس أكثر؟ طيب هم قاعد جالسين ينتحرون، هم ما عندهم استقرار نفسي. وهذا من ضمن الأمور المضحكة اللي يضحك فيها على الناس، أنه يقولك هذه دول متقدم بناء على مقاييس من؟ بناء على مقاييسهم هم يرون أنفسهم متقدمين. طيب يعني هو يرى، أنا ما أرى، إيش الإشكالية؟ وعلى فكرة كل شيء عندهم محل نقاش ومحل تشكيك إلا مثل هذه الحقيقة. يبقى أنا ما أراهم متقدمين، ما أراه. قبل مدة نشرت عن موضوع الدنمارك والنادي، فقلت إنه الدنمارك السادس على العالم بالأمراض الجنسية، والسادس على العالم بالوفيات والمخدرات، وبتقارير الأمم المتحدة ونضاحق الإنسان أكثر بلد أوروبي فيه عنف ضد النساء، وذكرت أمور كثيرة داخل يعني تقارير كلها من صحف أجنبية وغير ذلك، ومسألة ما فيها سجون كذب، وأنه في نوع من الجريمة موجود، والاتجار بالبشر جالس يزيد وإلى آخره. ومع ذلك بلد اسكندنافي، يعني بلد اسكندنافي لها خصوصية من جهة الخيرات، الأرض الطيبة وغير ذلك، فهذه بخلي الشعب شوي فرق، وهذه منه من الله تبارك وتعالى. يعني ما فسبحان الله، من ضمن التعليقات اللي علق بها على موضوع هونغ كونغ، جاء واحد قال الشعوب العربية فيها من يصل نسبة الفقر 50%، طبعا ولا يجد أي شعب عربي، لكن هو إيش عنده هذه في عقله، هذه الفكرة. طبعا يخمط الخليج مع غيرها، ما أدري شلون صايرة، عنده فكرة في عقله أن الشعوب العربية ورا ورا ورا ورا ورا قري قري قري، والشعوب هذه. طبعا هذه الفكرة جاية من التلقين الفاسد، انه خلاص، وانه يعني ما لها علاقة. الملحد الفيتنامي عايش حياة اسوأ بكثير من الطرق الصوفي اللي في دول الخليج، ما لها علاقة حصلا الايمان بال. لكن هذا التلقين الفاسد، وهناك يعني بعض الدول اللي تعاني من انسحاق ثقافي، لابد ان نفهم شيء. طيب هم عندهم انسحاق ثقافي، هم ما عندهم، الله يبارك فيكم، ما عندهم ناس يعني ما عندهم علوم شرعية، كلها ثقافة عابرة هكذا. ما يصلح ننقل معارك في بلدان متقدمة علميا عندها تعليم شرعي مثل السعودية، ننقلها كما هي البلدان هؤلاء، غلط. لأن هم أصلا ما انتهوا من المسلمات والمقدمات، عشان يدخلون في الفروعيات وغير ذلك. غلط. يعني حتى مثلا لاحظ بعض الفرق الجهادية أو غير ذلك في بعض الأماكن حصل بيناتهم خلافيات وسفك دماء وسبب ضعف بالتعلم الشرعي، لأنه أصالة عامتهم جالس يتعلم اجتهاد من عنده، ما تعلم في منظمات رسمية أو الدولة جالس تدعم التعليم الرسمي الشرعي. بالعكس، أصلا هو كان يحارب على دينه في كثير منهم في بلده، فلا بد أن نراعي هذه الخصوصية لعصرنا.